بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 75 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا فيها في أسئلة، يعني أسئلة خاصة متعلقة بالفتح، فتح القدس بشكل خاص وبفتح الشام بشكل عام وبالفتوح الإسلامية بشكل عام. فارجعوا لها الحقيقة، فيها بعض الأسئلة اللي هتفسر لنا وتوضح لنا الرؤية في قصة الخلافة الراشدة أو في التاريخ الإسلامي بشكل عام. وقفنا في آخر الحلقة الماضية على سؤال مهم جدا، هو سؤال الاستفادة العملية للمسلمين من الحوار أو الحديث عن الفتوح الإسلامية. في بعض الإخوة والأخوات كانوا بيقولوا أن لما بستمع إلى الفتوح الإسلامية ما بقدرش أطبق الفوائد والعبر، لأن أنا مش قائد ولا عسكري ولا محارب ولا بدخل في معارك فبقول إيه؟ بقول يا جماعة، أنا بستفيد من التحليل العميق لكل موقف استفادة عامة، استفادة يستفيد منها المسلم الكبير والصغير والرجل والمرأة والطبيب والمهندس والتاجر والصانع، الأطفال، بستفيد من الموقف، مع أن الموقف حدث في أرض قتال، الموقف حدث ما بين أمير المؤمنين وقائد جيش، الموقف حدث ما بين قائد جيش وجندي، لكن الموقف ده بستفيد بيه فكريا وتربويا وعمليا في حياتي كلها. اوعى حد يكون فاهم ان انا غرضي من شرح الفتوح الاسلاميه انك تعرف ان عدد الجيش الاسلامي في موقعة اليرموك كان 30,000 او 35,000 او 40,000 على اختلاف الروايات، او عدد الكراديس كان 39,000 او 38,000، 38 كردوس او 39 كردوس او اكتر او اقل. مش دي التفاصيل اللي عايزك تقف عندها. انا عايزك تقف على المحطات الفكريه والتربويه والعقائديه والاخلاقيه التي كانت موجودة في عمليات الفتح. مثلا لما أجي أتكلم على قضية الإيمان بأن الأمور بيد الله عز وجل، قضية أن خالد بن الوليد مقتنع أن النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى، قضية أن عمر بن الخطاب بينبه الجيش على أن دايما يرتكنوا على الله عز وجل على قوتهم وعددهم، الكلام ده ما يفيدكش في حياتك العملية؟ يعني لما أقول لك هذا الكلام ما تبقاش مقتنع أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، في قضية من القضايا بعيدة تماما عن ميادين المعارك أو أراضي الحروب. تفيدني طبعا، يفيدني أن أنا أفهم أن كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله، وأن التوفيق من عند الله، وأن الرزق من عند الله، وأن كذا وكذا وكذا وكذا، أن الله ملك الكون. أنا بقول لك الكلام ده أحيانا نظريا، بقول لك الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو القاعدة الفقهية أو المنطلق العقائدي، بقول لك الكلام ده نظري محتاج ليه تطبيق عشان أقدر أستوعبه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال لنا في القرآن الكريم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هل ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة مجردة من القصة؟ لا، حكى لي قبلها قصة طالوت وحربه لجالوت، وقصة قتل داود عليه السلام لجالوت، وإن العدد القليل ده اللي موجود في القصة دي تحديدا انتصر على العدد الكبير. فأنا خدت قصة تدعم النص اللي موجود، فازددت يقينا وازدادت عقيدتي قوة. أنا برضو لما بحكي لك اليرموك بتزداد يقين في أن الله قادر على كل شيء وأن الله ناصر المؤمنين، ده بيديك قناعات تربوية وفكرية وعقائدية تفيدك في حياتك كلها. لما أكون أنا في حياتي بقى كلها بتعامل بهذا المنطلق وعارف أن الرزق من عند الله عز وجل وأن النصر من عند الله عز وجل وأن التمكين والتوفيق والعزة والمجد كله من عند الله عز وجل، تفرق معايا في شركتي، تفرق معايا في أسرتي في البيت، تفرق معايا مع عائلتي، تفرق معايا في الشارع، تفرق معايا في النادي، تفرق معايا في كل المواقف. مش لازم أخش موقعة عشان أعرف أن ربنا هو الناصر أو أن ربنا هو الرازق. فأوعى تاخد الفتوح الإسلامية اللي بنشرحها على أن هي مواقف عسكرية أفصل بها حركة الميمنة وحركة الميسرة والمقدمة والمؤخرة وإزاي اتحطت الخطة العسكرية. ده جانب صغير جدا جدا من الفتوح الإسلامية. الفتوح الإسلامية بتعرفك قيمة الدنيا في عيون الصحابة، في عيون المسلم الصادق، الدنيا حجمها قد ايه. لما واحد يطلع يسيب بلده شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين، سنة ونص محاصرين تستر، طب ده مش تجرد لله عز وجل؟ سنة انا في حياتي ما اقدرش افرغ بقى، اذا كنا هم قدروا يفرغوا سنة ونص، ما اقدرش افرغ ساعة ساعتين ازور فيها رحمي، ازور فيها يعني صديق في الله، أخ في الله، ما أصرفش ساعة ساعتين أعلم فيها حد قرآن، ما أصرفش ساعة ساعتين أراعي فيها أسرة فقيرة. بس انا محتاج اصرف وقت زي ماما صرف وقت. اه مفيش موقع دلوقتي، بس ما اتعلمتش انت الدرس ده ان في ناس فرغت من وقتها سنه وسنه ونص للجهاد في سبيل الله، وانت الحمد لله ربنا يعني حطك في وسط اسهل. احنا ما بنطلبش منك انك انت تطلع تستر ولا تطلع الشام ولا تطلع، انا بقول لك يعني اصرف ساعه ساعتين ثلاثه لخدمه المسلمين في الارض، دعوة ولا خدمة مادية ولا خدمة اجتماعية ولا مواساة حتى لحزين ولا. أنا بتعلم الكلام ده كله من الفتوح، بتعلم قيمة الدنيا بقياس الآخرة، بتعلم قيمة الأمانة. لما أشوف أنا إزاي الناس بتعف عن مال الدولة في الحروب في المعارك، سيدنا عمر لما يشوف الغنائم يقول إن قوما أدوا هذا لقوم ذو أمانة، ما استفدتش انا من كده؟ ادي امانه اهوت الناس في ايديها فلوس الدوله وبتراعيها وبتحافظ عليها لدرجه ان عمر نفسه منبهر بامانه الناس. لازم انا اخش موقع واخد غنايم عشان اثبت هذه الامانه؟ لا، ما انا ممكن اثبت الامانه دي في شركتي او اثبتها في وزارتي اللي بشتغل فيها تبع الحكومه، في وزاره التموين، في وزاره الزراعه، في وزاره الصحه. ازاي بحافظ على مالها زي ما هؤلاء حافظوا على مال الدولة في هذه الموقعة؟ هذه دروس من الفتوح. فالحقيقة الناس اللي بتظن ان كلامنا عن الفتوح الإسلامية هو كلام يعني غير قابل للتطبيق العملي، الناس محددة النظرة قوي. لا، وسع المدارك واستفد من المواقف استفادة شاملة. شوف فكر خالد ابن الوليد في الدنيا وفي الآخرة وفي التعامل مع الناس، شوف تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، شوف ازاي خالد ابن الوليد بيمدح أبا عبيدة في موقف اتعزل فيه خالد. يعني مفروض ان انا اكون زعلان من اللي جاي ورايا ده وحنق عليه وناقم عليه، لا بيمدحه، هذا امين الأمة. وشوف ازاي أبو عبيدة بيمدح خالد، هذا سيف الله في هذا الموقف. انا ما العلاقات بيننا شكلها ايه؟ لما في واحد بيتعين رئيس على واحد وانت كنت طمعان في الكرسي ده، العلاقة بينكم زي ما هي كويسة كده وسلسة زي ما كانت ما بين خالد وابو عبيدة، ولا في شقاق وخلاف وعراق وخصام وبعد وتفارق بين المسلمين عشان دنيا وعشان منصب وعشان كرسي؟ دي كلها مش دروس، دي دروس تربوية في غاية الأهمية. وأجمل ما فيها أنها عملية. يعني إيه عملية؟ في ناس طبقوها، ودي فايدة التاريخ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فانظروا إلى الأمر بهذه النظرة الواسعة، هتلاقوا في كل موقف من مواقف الفتوح فايدة تقدر تطبقها في بيتك. سيبك من التفاصيل زي ما قلنا العسكرية وأسماء القادة في اليمين والشمال، ولا الكلام ده كله ده كلام قصير قوي في الحلقة. وأنا الحقيقة لا أحرص في الحلقات على الدخول في التفاصيل، والتفاصيل موجودة. يعني أنا لما تراجعوا دروس الفتوح الإسلامية دي مش هتلاقوا أن أنا مهتم قوي بتفصيل المعركة والقتال، وده قتل كم واحد واشترك يعني في المعركة من إمتى لإمتى، والميمنة عملت إيه وميسرة عملت إيه. هتلاقي الكلام ده كلام عابر بالقياس إلى المنظومة الكاملة اللي بنتكلم عليها، لكن الكلام التفصيلي ده موجود وهيستفيد منه على فكرة العسكريين بقى فعلا. بس أنا عارف ما بكلمش عسكريين، مش مهتم إن أنا أخوض في هذه التفصيلات وهي موجودة ومفيدة ومهمة. قلنا بكل نظريات خالد بن الوليد العسكرية أو معاركه العسكرية بتدرس في الكليات العسكرية من هذا المنظور بقى، من منظور الخطة والحرب والرؤية الاستراتيجية. وده كلام ده كله مش طالبه من المشاهد أو المشاهدة اللي هو مواش شغال في الجيش، فالكلام ده كله مش طالبه منه عشان كده نخشش في تفاصيله يعني. فمهم جدا جدا ننظر إلى الفتوح من هذه الوجهة. في سلبية أخرى ممكن تنتج وأنا معاكم فيها، إنك تظن إن حياة الصحابة حرب بس. لا، هي حياة متكاملة، لكن زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت أنا مضطر أن أنا أجيب كل الحروب مع بعضها والفتوح مع بعضها عشان تفهم القصة على بعضها. لكن دخل بقى معاها الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والتجارية والسوق والترفيه، ودخلوا معاهم في خليط هتلاقي الأمور إن شاء الله وضحت، وده هيظهر لنا في الحلقات المتأخرة شوية في قصة الخلافة الرشيدة، اللي هنتكلم فيها على تفاصيل حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كخليفة في داخل المدينة زي ما قلنا قبل كده، هنتكلم على تفاصيلها في حلقات قادمة إن شاء الله رب العالمين. مفروض دلوقتي أدخل أشرح لكم إيه اللي حصل بعد فتح القدس، لكن في سؤال أخير عابر بسرعة برضو عن الحلقة الماضية لما اتكلمنا عن مسجد الأقصى، في ناس سألت على قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة إيه قيمة مسجد قبة الصخرة المميزة عن بقية المسجد الأقصى؟ ما أقول لك مفيش قيمة مميزة، مفيش أفضلية معينة للبقعة اللي فيها الصخرة اللي اتبنت حواليها مسجد قبة الصخرة عن بقية المسجد الأقصى. الصلاة ب 500 صلاة في أي مكان في المسجد الأقصى كله، في المساحة المستطيلة دي كلها، سواء في المسجد القبلي أو في مصلى المرواني أو في مسجد قبة الصخرة أو في مسجد النساء أو في مسجد المغاربة، كل دول جوه المسجد الأقصى الصلاة فيها كلها واحدة. مفيش عندنا أي شيء في السنة يدفع الناس إلى الذهاب إلى هذه البقعة تحديدا اللي فيها الصخرة التي ربط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق وهو في رحلة الإسراء والمعراج، مفيش. فبالتالي النظر إلى هذا المكان زي النظر إلى بقية الأماكن، والناس عملت عليه هالة أسطورية غير حقيقية إن الصخرة تحركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت في الهواء معلقة. لكن أنت لما بتروح تشوف الصخرة ما تلاقيهاش معلقة ولا حاجة، هي متصلة بالأرض. فبرضو الوهم ده مش صحيح، الرواية غير صحيحة، والصخرة في مكانها في الأرض ومفيش شيء معلق ولا شيء. واللي بنى القبة بناها في هذا المكان كان عبد الملك ابن مروان بعد زمن عمر بن الخطاب بفترة، يعني في ولاية عبد الملك ابن مروان في الستينات من الهجرة، بنى هذه القبة حوالين الصخرة، وما كانتش مبنية بشكل مسجد. يعني انت لما يعني هي البناء زي ما انتم شايفينه كده، البناء اللي فوق الصخرة ده بصاحب القبة الذهبية مشهور، يعني ما هوش مبني عشان يكون مسجد اصلا، وما فيهوش مساحة انك انت تصلي فيه، يعني المساحة ما هيش كبيرة، مش زي المساجد اللي لازم يكون فيها الصفوف، هو بناء صغير حوالين الصخرة فقط. فما فيش لي يعني زي ما قلنا وضعية معينة تختلف عن بقية أجزاء المسجد الأقصى كله على بعضه. ديت بعض المعلومات الخاصة بالمسجد الأقصى. طب نرجع تاني بقى لفتوح الشام، وفتحنا الحمد لله القدس سنة 16 هجرية، وهرقل قلنا ان هو ما كانش هيسيب موضوع يعدي من غير محاولة استرداد الشام. بالنسبة له قضية الشام ديت قضية قعد فيها 7 قرون تقريبا تبع الدولة الرومانية، وبالنسبة له الشام كانت مركز مهم جدا جدا من مراكز الثروة، أراضي زراعية خصبة ومعادن وتاريخ وشعب وجيش وعمق استراتيجي يحميله الأناضول اللي هي العقر دار البيزنطيين، فبالنسبة له مهمة جدا جدا الشام. راحت الشام بس هو مش قادر يسلم بموضوع أنها تروح، فهيشتغل على 3 محاور، والثلاث محاور دول هيخلوا المسلمين هم كمان يشتغلوا معه فيهم يعني ضدهم. المحور الأول هو ترك بعض النقاط الحصينة في ساحل الشام، وقلنا أنه ترك 3 مناطق، يافا وقيسارية وطرابلس في لبنان، يافا وقيسارية في فلسطين وطرابلس في لبنان، اهتم بتحصينهم جدا ووضع فيهم حاميات عسكرية قوية عشان يكونوا نقطة للانطلاق بعد ذلك، محور ارتكاز يقدر يخرج منه يحارب المسلمين. ونقطة تانية ان هو اهتم بالجزيرة الفراتية اللي هي المكان ما بين فرات ودجلة، وشحن منه قبائل عربية نصرانية كانت بتعيش هذا المكان لحرب المسلمين في شمال الشام، فكان بيعمل منها غارات استنزافية على الشام. والحاجة الثالثة ان هو قوى الحامية العسكرية الرومانية في مصر عشان منها بعد كده ينطلق لفتح الشام او استرداد الشام مرة اخرى لصالح الدولة الرومانية. كل واحدة من دولت ليها رد فعل عند المسلمين او عند عمر بن الخطاب امير المؤمنين في ذلك الوقت في التعامل معها بشكل عملي وديناميكي متحرك. اول شيء اللي هي المدن الساحلية، ركز سيدنا عمر بعد فتح القدس مباشرة على يافا، ويافا كانت أضعف المدن الثلاثة، القيصرية ويافا وطرابلس. فركز على يافا، حصرها المسلمون في سنة 17 من الهجرة بعد فتح القدس بسنة تقريبا، وسقطت يافا في يد المسلمين. ويقال ان اللي قائد الحصار هو عمرو بن العاص، وطبعا ده اوقع، وفي بعض الروايات بتذكر معاويه ابن ابي سفيان. وحتى لو كان معاويه ابن ابي سفيان في ذلك الوقت هو اللي فتح يافا، فهو كان تحت اماره عمرو بن العاص الوالي العام لفلسطين في هذه الحقبه او هذه الفتره. ففتحت الحمد لله يافا، لكن لم يستطع المسلمون فتح قيصريه ولا فتح طرابلس. يبقى ديت اول جزئين، وان كان طبعا هيسعوا لفتحهم زي ما هنشوف مع الاحداث، لكن ده كان رد فعل المسلمين على تمركز هرقل في النقاط الثلاثه، وقعوا له نقطه من النقاط الثلاثه يافا. طيب دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه الجزيره الفراتيه. احنا بيجي لنا جيوش كل شويه عامله اغاره على المسلمين من الجزيره الفراتيه، وعامله قلق لشمال الشام، وابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد موجودين في حمص، وكل شويه يجي لهم ايه نوع من الغزو من هذه الاماكن. فسيدنا عمر بن الخطاب قرر ان هو يبعت اغاثه للجيوش الشاميه تقدر تتحرر او تضم الجزيره الفراتيه الى المسلمين. الجيوش الاسلاميه الموجوده في الشام ما عندهاش القدره ان هي تخرج الى ارض الجزيره، ان تعبر الفرات وان هي تحقق يعني نصر في هذه المناطق. كل اللي قادرين يعملونه انهم يحافظوا على الشام، وطبعا دي مهمه كبيره لان الشام ضخم، الشام اربع دول دلوقتي، فانت عايز تحافظ على كل هذا وتحافظ على المكتسبات الاسلاميه المتحققه في السنوات الماضيه، فلازم تضع حاميات عسكريه قويه في ارض الشام، وبالذات انك قريب من اسيا الصغرى اللي هي معقل البيزنطيين، فوارد ان يجي لك برضو منها مشاكل تانية. فالمسلمين بالكاد محافظين على الحدود بتاعت الشام، وحمص تتعرض الى ازمات. من ضمن هذه الأزمات في سنة 17 إن هرقل بعت جيش من الجزيرة الفراتية، والجيش ده قدر فعلا يحاصر حمص. كانت مشكلة كبيرة جدا، أبو عبيدة ابن جراح وخالد بن الوليد جوه حمص، هم دلوقتي المضروب عليهم الحصار، والحصار من الدولة الرومانية، وكان خطر كبير على المسلمين. سيدنا عمر قاعد في المدينة بيدرس الأوضاع كلها، يعني ما شاء الله اللي بيحصل في العراق كذا، بيحصل في الشام كذا، بينقل قوات من الشام إلى العراق وبينقل قوات من العراق إلى الشام حسب الظرف العسكري. شفنا احنا قبل فتح القدس ازاي نقل بعد اليرموك جيوش المسلمين من الشام إلى العراق لنصرة المسلمين في العراق في موقعة القادسية. تفتكروا لما قلنا ان قعقاع بن عمرو التميمي وبعديه هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص، الاثنين تحركوا بجيوش بعد اليرموك لمساعدة المسلمين في العراق. دلوقتي المسلمين في الشام هم اللي محتاجين مساعدة، فبعت للعراق لولاية العراق ان هم يبعثوا مساعدة للمسلمين، فبعتوا اربع جيوش. العراق بعتت اربع جيوش للشام، ثلاثة منهم متوجهين للجزيرة. شوف البعد الاستراتيجي او الرؤية بتاعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ان هو قال الموقف سياسيا بشكل احترافي كبير، عارف ان المشكله جايه من الجزيره مش جايه من حمص، مش المشكله في ان الناس متحصره حوالين حمص بس، جايين منين؟ منين دولت الناس اللي بيحصروا حمص؟ جايين من الجزيره الفراتيه، مع ان هرقل اللي بعتهم وهرقل هناك في اسيا الصغرى، لكن هو قاري الكتله العسكريه اللي حوالين حمص جايه منين. فبعت ثلاث جيوش وجمع الجيوش دي في الاخر تحت قياده عياد بن غن، بعتهم الى الجزيره الفراتيه لفتحها وضمها وقفل الملف بتاعها، ان انا عامله لي قلق للمسلمين وبيطلع منها غارات استنزافيه عليهم، لا خلاص خلينا نضم الجزيره الفراتيه كلها للمسلمين، وهي متوسطه بين العراق والشام، لكن جيوش الشام مش قادر عليها، خلاص ابعت لهم جيوش العراق. وجيوش العراق بعد القادسيه استقرت واستريحت، لان خلاص الجيش الفارسي انهار وبدأت الدولة تتساقط، وصار المهمة في فارس أسهل منها في الشام. فبعد ثلاث جيوش، وبعد جيش رابع لحمص عشان يفك الحصار عنها، والجيش الرابع ده كان على قيادة القعقاع بن عمرو التميمي، ما شاء الله رايح جاي. رحنا من بعد اليرموك، انتصرنا هنا في اليرموك، راح بعته لنصرة المسلمين في القادسية في العراق، انتصر. بعد ما خلص انتصاره رجع تاني، رجعه للشام عشان يحقق المساعدة للجيش الإسلامي المحصور في حمص. وصل فعلا القعقاع بن عمرو التميمي، لكن قبل ما يوصل القعقاع الى حمص وصلت اخباره ان في جيش اسلامي جاي من العراق الى حمص، والجيش ده على راسه القعقاع بن عمرو التميمي. ارى المسلمون كده وارى كذلك الرومان كده، يعني العيون الرومانيه الجواسيس عرفت بقدوم الجيش العراقي. فهم كانوا بالعافيه يعني بيطولوا الحصار مع المسلمين ومش قادرين يفتحوا المدينه، فلما لقوا ان في كمان اغاثه جايه فبدا يرفعوا الحصار. لما بدا يرفعوا الحصار خرج المسلمون من حمص وحاربوهم فانتصروا عليهم قبل ما يوصل القعقاع بن عمرو التميمي، فحقق المسلمون النصر. طبعا النصر فيه غنائم، فجت غنائم كتيره. الغنائم 4 أخماسة بيتوزعوا على الجيش وخمس بيروح للدوله. أصدر عمر بن الخطاب في المدينة المنورة قراره أن يشرك القعقاع بن عمرو التميمي وجيشه في الغنائم، مع أنهم ما حاربوش، لكن رأوا طبعا، شوف العدل والعمق والرؤية والأمانة، دي بتتكلم في فلوس ضخمة، أموال هتوزع على الناس. فرأى أن الجيش الروماني لم يرفع الحصار عن حمص إلا بعد أن علم بقدوم الجيش العراقي، فصار الجيش العراقي القادم على رأسه القعقاع بن عمرو التميمي سبب في انتصار المسلمين. كمان رفع المعنويات عند أبي عبيدة وخالد بن الوليد والجيش الإسلامي الموجود في حمص، رفع المعنويات بأن في جيش عراقي جاي ينصرهم، فده زودهم قوة في المعركة. فاعتبر ان احد اسباب النصر في المعركة، مع انهم لم يشاركوا في المعركة، اعتبر ان ده مشاركة، وبالتالي اشركهم في الغنيمة ووزع الغنيمة على عدد الجيش كله بقى، شامل الجيش الحمصي اللي هو حارب الرومان، وشامل كمان جيش القعقاع ابن عمرو التميمي. وطبعا الكلام ده ليه مستند من السيرة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر أشرك أناس لم يشاركوا في موقعة، إما أنه كان عنده النية أن يخرج وما خرجش زي عثمان بن عفان، كان عنده النية أن يخرج في بدر وما خرجش لأنه كان بيمرض ابنة رسول الله سلام زوجته، كانت مريضة سيدة رقية، ومضطر أنه ما يخرجش بعد أنه كان مجهز عدته كلها أن يخرج. لما انتصر المسلمين في بدر وجابوا غنائم وزع، اعطى سهم من هذه السهم لعثمان بن عفان على انه مشارك، مع انه ما شاركش في الموقع، واعطى اسهم ايضا لاولئك الذين وظفوا في وظائف معينه تفيد الجيش الاسلامي لكنه ما شاركش في القتال، زي ناس مثلا عيون بتراقب الاوضاع، فبعتهم لاماكن بعيده عن بدر تراقب الجيش المكي او تراقب الاوقاف في مدد جاي، بعت ناس عشان يقوموا بعض المهام القيادية في بعض القبائل المسلمة حوالين بدر، أشركهم في الغنائم مع أنهم لم يشاركوا فعليا في القتال، ودي رؤية واسعة من القائد العسكري وتطبيق نظام عدل رائع بنتعلم منه كتير. فده اللي عمله سيدنا عمر. سيدنا أبو عبيدة، دي برضو نقطة أحب أن أنا أقف عليها في الحلقة. لما لقى المسلمين محصورين في المدينة في حمص، بعت لعمر بن الخطاب وقال له احنا محصورين ومحتاجين مدد، وسيدنا عمر بعت لقعقاع بن عمرو التميمي انه يطلع الى فك الحصار او مساعدة المسلمين فك الحصار عن حمص. رسالة ابي عبيدة الى عمر بن الخطاب ليستغيث بالمسلمين لكي يذهبوا لنصرته في حمص رسالة مهمة جدا. بيقول له ايه في الرسالة بتاعت ابي عبيدة لعمر، بيقول له سلام عليكم، اما بعد فان الله قال، شوف الرسالة بتقول ايه، فان الله قال انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والسلام عليكم. خلص الرسالة، بعت الرسالة استغاثة، قال له الآية ديت وخلاص على كده، أو الآيتين دولت من سورة الحديد وخلاص على كده، اعلموا ان من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وخلص. ففهم منها ايه سيدنا عمر؟ خد الرسالة سيدنا عمر وخرج للناس جمعهم الصلاة جامعة، جمع الناس في المسجد كلها وقال لهم، قرأ على الناس الآيات اللي كتبها أبو عبيدة وقال: يا أهل المدينة، إنما كتب أبو عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد. يعني أنتوا إيه اللي خلاكم ما تطلعوش تجاهدوا معنا في أرض حمص؟ ليه قاعدين مع التجارة والزراعة والأعمال المدنية في المدينة المنورة وإحنا في الزنقة بتاعتنا هناك ديت في حمص؟ منعكم الدنيا، اعلموا أن الدنيا هذه فانية، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات. فبيعرض، ما بيقولهمش أن أنتم متكسلين أو متقاعدين ومؤدب في الحديث معهم. فعشان كده سيدنا عمر بيقول يعرض بكم ويرغبكم أو يحثكم على الجهاد، فخرج الناس للجهاد في سبيل الله. سيدنا عمر في نفس الوقت بعت رسالة لسيدنا أبو عبيدة عشان يطمنه أن في مدد جاي من العراق وفي أن في ناس تجهزت من المدينة طلع له في حمص. بعت له رسالة برضو قصيرة بيقول له: سلام عليكم، أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر العسر بالتعريف فهو عسر واحد، لكن ذكر اليسر بالتنكير فهو أكثر من عسر. وبالك في الآية عشان هو يقول لن يغلب عسر فإن ولن يغلب عسر يسرين، فالعسر واحد مش هينتصر على يسرين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف في الآية: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ثم كتب في آخر الرسالة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف دي المعاني اللي بتكلم عليها واللي قلت في الحلقة إن أنا محتاج أقف عندها، إن أنا أكون فاهم هذه الأبعاد، إزاي تعامل المسلم مع الشدة. الشدة في وقت سيدنا أبو عبيدة كانت شدة حصار من الجيش الروماني الحمص، لكن أنا في حياتي العامة بتعرض لشدة كتيرة، بتعرض لشدة مالية، بتعرض لشدة صحية، بتعرض لشدة أزمة من الأزمات، شدة أكون عندي قناعة في داخلي أن بعد الشدة هذه يأتي الفرج، وأن مع العسر يسرين، وأن العسر لا يمكن ينتصر على يسرين، وعندي قناعة أن الأمور بيد الله عز وجل، وعندي زهد في الدنيا وعدم تعلق فيها، وعندي رغبة في الآخرة، وعارف أن الدنيا كلها تذهب وتزول وهي تكاثر وتفاخر بين الناس. دي معاني باخدها. أنا ما طلبتش منك تعرف تفاصيل فك الحصار عن حمص، ولا كيف أطلق المسلمون السهام، ولا كيف وضعوا المنجنيق. ما بطلبش منك الكلام ده كله، أنا بطلب منك تفهم حركة القعقاع بن عمرو التميمي من الشام إلى العراق ومن العراق إلى الشام، ووهبوا حياته لهذا الأمر. بطلب منك قناعة عمر بن الخطاب بأهمية توضيح الرؤية للمسلمين، وإزاي أرى الرسالة على الشعب وقدر إن هو يزرع جواهم معاني الآخرة. ما قال لهمش فقط الجيش النظامي يخرج وعليكم كذا ومن كذا لكذا جندي لازم يخرجوا، مش بيتكلم من منطلق عسكري ومنطلق الجيش البحث، بيتكلم بمعنى تربوي جميل، إن أنت فكر في الآخرة، فكر في الثواب، فكر في الأجور من عند الله عز وجل. دي معاني باخدها من الفتوح، ودي رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رؤية أبو عبيدة بن الجراح وكرام الصحابة، ودي الفوائد اللي باخدها من المعركة. آخر حاجة هقولها في هذه الحلقة قبل ما ندخل الحلقة الجاية في موضوع مهم جدا، موضوع الحلقة الجاية موضوع عن طاعون عمواس، وله علاقة كبيرة بالأحداث اللي بتمر بها الأمة في قصة كورونا وما إلى ذلك. فالحلقة الجاية حلقة في غاية الأهمية، أتمنى أن أنتوا تتابعوها وتهتموا بتطبيقها على واقعكم، وفيها تطبيقات كتيرة جدا مفيدة. آخر حاجة أقولها في الحلقة ديت إن سيدنا عمر كان ليه تعليق غريب جدا بعد ما جاله بقى خبر النصر وإن الحصار الحمد لله رفع عن المسلمين في حمص وتم اليوم النصر على الرومان. قال: الله أكبر، رب قائل لو كان خالد بن الوليد. يعني شوف لحد دلوقتي واحنا في سنة 17 من الهجرة الناس لسه مشغولة بقضية خالد بن الوليد. هيقول كان الناس هتقول لو ما حصلش نصر، لو كان خالد هو القائد كان زمان حصل نصر، او حصل نصر من غير خالد. قائد الناس ابو عبيدة بن الجراح، واللي جه من العراق قعقاع بن عمرو التيمي، واسم خالد مش موجود في الموقع، لعله حتى ما كانش موجود في الحصار ده تحديدا. وان كنا قلنا كذا مرة ان هو موجود، هو تبع الجيش، لكن واضح ان ما كانش ليه يعني قيادة في هذه العملية. فتحققت رؤية عمر بن الخطاب أن النصر يأتي من عند الله عز وجل، بخالد أو بغير خالد. وده معنى عميق للغاية، أتمنى أن أنتوا تهتموا به وتحافظوا عليه. وسيدنا عمر في هذا الموقف العظيم بيفكر الناس به مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وهو ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي احنا نعرف أنه يحافظ على عقيدة المسلمين أكثر من حفاظه على الأراضي المفتوحة. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن طاعون عمواس وتطبيقاته بالنسبة لمشكلة كورونا اللي شغلة العالم، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.